لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وأعتذر لحضراتكم جميعا لعدم اعتذاري بنفسي لكم كما عودتكم في الأسبوع الماضي، فوالله ما علمت موعد السفر إلا بعد الدرس، وقد اعتذرت على شاشة قناة الرحمة، ورجوت إخواني ممن رأى وسمع أن يبلغ من لم يسمع، فأعتذر لكم مرة أخرى لأنني عودتكم ألا آتي وقت ما أريد وألا أنصرف وقت ما أريد، فأرى هذا خللا في منهج التربية، وقد عودتكم بنفسي أن أعتذر لكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل كل أنفاسنا وكل خطواتنا في مرضاته وفي سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعلمون ما تحركت للنزهة، وإنما تحركت للمشاركة في مؤتمر علمي لنصرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون دينه وممن ينصرون رسوله، وأن يجعل أنفاسنا في مراضيه، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة، إننا الليلة على هذه ليلة الجمعة الموافقة للثامن من شهر ذي القعدة لعام 1429 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 73 بعد 100 الأولى من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا بحول الله ومدده مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في السنة 9 أو في العام 9 من الهجرة، وهو عام الوفود، العام الذي أقبلت الوفود إليه صلى الله عليه وسلم من كل أرجاء الجزيرة وأنحاء الأرض، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وكنت قد تحدثت بالتفصيل عن وفد عبد القيس، ووقفنا عند بعض الدروس المستفادة من وفد عبد القيس، ونحن الليلة على موعد مع وفد بني حنيفة، ومعهم الكذاب الدعي المخرف مسيلمة. لكنني آثرت جريا على منهج سادتنا من أئمة السلف كالإمام البخاري ومن بعده كالحافظ ابن كثير رحم الله علماءنا وسادتنا وأئمتنا، أن أترجم بنفس الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الباب، حيث قال الإمام البخاري: قصة ثمامة ابن أثال ووفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب لعنه الله. هكذا ترجم الإمام البخاري قصة ثمامة ابن أثال ووفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أثال. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد النبوي، فربطوه بسارية من سوار المسجد أي النبوي، سارية يعني بعمود. فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت، أو فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليه 3 أيام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد أي النبوي فاغتسل، ثم دخل المسجد النبوي مرة أخرى ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح حتى لا نحرم من الرؤية، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. بتقعد تلفزيون زعلانين؟ شغل تمثيل نسبك منه أشهرب الله فلاحي كده، اوعى تحذف لنا بقوله، ربنا يسترنا. كفن؟ شوف كفن أخ محمود، أخ محمود، الأخ محمود تحت، نسأل الله أن يرحم المتوفى وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. خل أمور عادية، سيبك من شغل التمثيل واللي يصور، ربنا يرزقنا الصدق. طيب، فبيقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. عمرة هفصل دلوقتي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت، صبوت أي أشركت وكفرت وتابعت محمدا على دينه، صبوت. فقال: لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف عند قصة ثمامة وأستخرج منها بعض الدروس والعظات والعبر، ولو تذكرون فقد أفردت لها خطبة جمعة بعنوان أسير في القيد دروس وعبر، فهو موضوع في غاية الرقة والجمال، لكنني أذكر ببعض الدروس المستفادة الليلة. ولي تعليق آخر سأضم صوتي إلى صوت الحافظ ابن كثير لنعلق تعليقا على قدر جهلنا وضعفنا على ترجمة إمامنا الإمام البخاري ومدى مناسبة هذه الترجمة للوفود ولعام الوفود. لكن أقول ثمامة بن وثال كان سيد أهل اليمامة، كان سيد أهل اليمامة، وكان سيدا لبني حنيفة، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد البغض للإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فرأوا ثمامة بن أثل في طريقه إلى العمرة فقبضوا عليه، أخذوه، هذا عدو ومعلن للعداء، بل ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطاول على الإسلام. فأخذه الصحابة رضوان الله عليهم، ودخل النبي المسجد النبوي الشريف فوجد ثمامة بن أثال مربوطا في عمود من أعمدة المسجد، فرصة كبيرة جدا وصيد ثمين. المتوقع حين يراه النبي صلى الله عليه وسلم أن تثور الدماء عند سيدنا رسول الله، وأن يأمر على الفور أصحابه أن يضربوا عنق هذا العدو المعادي، لكن رسول الله ما انتقم لنفسه قط وما ثأر لذاته أبدا، وما عرفت الأرض ولا البشرية أرأف ولا أرحم ولا أرق من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اقترب من ثمامة، اقترب منه، وبعدين بيقول له ها ماذا عندك يا ثمامة، يعني بلغة ها ازاي الحال، انت الان عندنا موجود تحت يدي. هو لم يقل هذا، انما ممكن يقول واحد زي حالاتي قليل الاصل يقول لواحد تاني مسكه ما صدق يمسكه، لا لا لا لا، بل هو الذي علم الدنيا الوفاء، وهو الذي علم الدنيا الادب، وعلم الدنيا الخلق، وعلم الدنيا العطاء، وعلم الدنيا الأصل، كيف يكون التعامل من القوي في حال قوته لقوي في حال ضعفه لعزيز في حال ذله. ماذا عندك يا ثمامة؟ يا سلام يا ثمامة، ده لما يجي واحد ينادي عليك ويكون رجل كبير وذو مكانة وينادي عليك باسمك، ده فيها قرب، ما انت مش واخد بالك، ده فيها تقريب. تصور لما نادي على طالب من طلابه يقول له تعال يا فلان، يا سلام كان الواحد اذا نادى عليه استاذه او شيخه تعال يا محمد، يا فرح، سعادة غامرة، سعادة كبيرة جدا. والله يا اخوانا الشيخ الالباني الله يرحمه رحمة واسعة في احدى الدروس قال، هو يتكلم كان يشرح حديث انس في صحيح مسلم حين جاء ضمام بن ثعلبة، وسنقف على فكرة في ليلة كاملة مع ضمام بكسر الضاد وليس بضم الضاد، مع ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، سنقف معه ليلة في باب الوفود إن شاء الله تعالى. وهو يشرح هذا الحديث حين جاء ضمام ونادى وقال يا محمد يا محمد، وظل ينادي على النبي باسمه إلى آخر الحديث. اصبر يا ابن، لن أجيبك الآن، اجلس، لن أجيب، لا ليس الآن. فالشاهد ظل ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام باسمه باسمه. فالشيخ الألباني رحمه الله قال أنا أمنيتي أن ينادي علي أحد طلابي ويقول يا محمد. أنت انتبهت؟ يعني واحد ينادي على الرسول يقول يا محمد، الأمنيتي أن ينادي علي أحد طلابي ويقول يا محمد. صار جه طالب من طلابي الآن ونادى عليه محمد، هل ورقبتي وهزعل وهغضب، وممكن الواحد يتنفخ وبتاع وازاي، ويقول لي فربنا يسترنا ويرزقنا الذل اليه والانكسار بين يديه. اما تعليقي على ابننا وهو ضيف علينا بانني لن اجيبه وما خرجت عن الدرس فكلها تربيه، الذي قلته هذا ايضا من السنه، يعني حين أعرضت عن الجواب فهذه سنة، وحين أجبت بأنني لن أجيبه الآن فهذه أيضا من السنة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هذا من باب الخروج على أدب الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي في حديثه ولم يجبه، والحديث في الصحيحين. فلما قضى النبي حديثه قال أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال فمتى ذلك يا رسول الله؟ متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا هذا من الهدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي المتحدث من حديثه، فإذا شاء أن يستمع إلى السائل فنعم. أقول دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينادي على ثمامة يقول ماذا عندك يا ثمامة؟ ده تقريب يا إخوان، ده ود. النبي عليه الصلاة والسلام بيتودد إلى ثمامة بن أثال، ماذا عندك يا ثمامة؟ كان ممكن يقول له ما الذي جاء بك أيها العدو، وهو عدو، ماذا عندك أيها المشرك المعاند، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي تنبئ عن حال هذا الرجل، لكنه نادي عليه باسمه بود عجيب، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. الله، ده تهديد، ده بيهدد النبي. أيوه، بقول له اوعى تفتكر ان دمه يضيع هدر، ده انت لو قتلتني ورايا رجالة مش هيسيبوا دم كده يضيع. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لا تتصور بأنك إن قتلتني قتلت رجلا مهدور الدم، بل ستقتل رجلا تطالب قبيلته بدمه. ده تهديد واضح، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أحسنت إلي فلن أنسى لك هذا الجميل والمعروف ما حييت، فأنا رجل أصيل أعرف الوفاء لمن أحسن إلي، ورجل شريف وسيد قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني على شاكر لجميلك وإنعامك وعطائك، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت، إن أردت فدية اطلب اللي انت عاوزه، رجل سيد في قومه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. في غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إلى ثمامة، أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إلى ثمامة. أول درس مهم جدا، وكيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الصحابة مشركا نجسا إلى المسجد، وهذا درس من دروس الفقه، ألا وهو أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد ما لم يدخل بقصد إيذاء المسجد ونجاسته. فإن دخل علينا الآن مشرك يريد أن يتعرف على الإسلام، ربما أقوم أنا وأسرع إليه على الباب وأصافحه وأقربه مني وأستمع منه وأعرض عليه الإسلام، وهو مشرك نعم ما دام جاء يسأل عن الدين وجاء يسأل عن الإسلام، أما إن دخل بقصد الإيذاء أو الإساءة فلا، لا يجوز له، ولن نأذن له بذلك ما استطعنا. إذن يجوز للمشرك أن يدخل المسجد؟ نعم. كيف وقد قال ربنا تبارك وتعالى إنما المشركون نجس؟ والجواب كما قال جماهير العلماء، المراد بالنجاسة في الآية النجاسة المعنوية وليست الحسية، إلا إذا كان المشرك نجسا حسا أصلا فحينئذ يطلق عليه لفظ النجاسة، وقد يطلق هذا اللفظ على المشرك وغير المشرك إن كان نجسا في الحقيقة، يعني إن كان يحمل نجاسة حقيقية حسية. أما المراد بقوله إنما المشركون نجس، المراد بالنجاسة هي النجاسة المعنوية وهي نجاسة الاعتقاد. إذن أذن النبي لثمامة أن يبقى مربوطا في المسجد، كان من الممكن أن يأمر النبي الصحابة أن ينقلوا ثمامة من المسجد إلى أي بيت من البيوت، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يبقى ثمامة في المسجد، من أجل أن يسمع بأذنيه القرآن من رسول الله، ومن أجل أن يرى بعينيه كيف يعامل النبي أصحابه وكيف يعامل الصحابة رسول الله. دي مدرسة بقى، دي مدرسة تربوية. مكمل الممكن ينقل ثمامة ينقل ثمامة، لا يفضل، يفضل في المسجد ويبقى عشان يتعلم، عشان يسمع، عشان يشوف الصحابة بيعاملوا النبي ازاي والنبي بيتعامل معهم ازاي. وخلي بالك النبي كان مع الصحابة في المسجد زي كده، يجلس بينهم صلى الله عليه وسلم كالقمر الذي تحيط به النجوم من كل ناحية، وهو في ليلة الكمال والتمام يسألونه ويجيبهم، يرونه ويسمعونه ويتعلمون ويتربون. هكذا التربية، هي دي التربية. ولذلك أنا أقول ولازلت أقول أنا هذا الدرس عندي أهم من 100 حلقة في الفضائيات، حتى لو هيجلس معاه 100 والله العظيم أحب إلى قلبي، أقسم بالله. ليه؟ لأن هي دي التربية، أن يرى الطلاب الشيخ وأن يرى الشيخ طلابه. لا تتصور كم كنت سعيدا في الخميس قبل الماضي قبل السفر حين تأخرت في الطريق، ويعلم الله قد خرجت من بيت الساعة الواحدة إلا 10 دقائق بالضبط، وما وصلت إلا قبيل العشاء لازدحام الطريق. لا تتصور كم كنت سعيدا حين دخلت المسجد ورأيت السكينة ورأيت الطلاب، منهم من يقرأ ومنهم من يسبح. أشهد الله دعوت الله لكم جميعا دعاء طويلا، لأني فرحت فرحا كبيرا، ولا يعني أستحي أن أقول إذ رأيت ثمرة من ثمرات الجهد الطويل لسنوات طويلة، فرأيت السكينة والأدب، ولم أرى يعني الضوضاء، ولا ورأيت الصبر من الطلاب، يعني رأيتكم تجلسون وتنتظرون ساعة كاملة تقريبا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فالتربية في المسجد، في المسجد مش في الفضائية. الفضائية ممكن تسمع تتعلم، إنما في المسجد ترى الشيخ. عشان كده بقول لك اوعى تتأخر عن درس المسجد أبدا، تقولش أنا أشوف الشيخ في الفضائية، لا، هنا هنا السكينة والرحمات والملائكة، وهنا مباهاة الملك لكم بالملأ الأعلى في المسجد. هنا اوعى تتخلى عن درس المسجد، ومش لمحمد حسان واحنا متفقين، لا، لغيره من أهل العلم، من أهل الفضل، ممن تسمعون عنهم قال الله قال رسوله. عاوز ايه تاني؟ خلاص بتسمع قولا موثقا محققا، هذه نعمة والله لو عرفتم قدرها لسجدتم لله شكرا. أن هيأ لكم من علماء السنة من يسمعونكم عن الله وعن رسوله بالتوثيق والتحقيق والتدقيق، نعمة حرم الملايين منها في كثير من أرجاء الأرض. أسأل الله ألا يحرمنا من فضله، وأن يتم علينا وعليكم نعمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 3 أيام، 3 أيام كاملة، النبي يدخل على ثمامة، ها ماذا عندك يا ثمامة؟ وعندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئ. يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنوا إلى ثمامة، أكرموه، خلوه بقى يسمع، تصار بقى يسمع القرآن بقى في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، يسمع القرآن ويشوف الصحابة بيصلوا. ما انت مش واخد بالك من النعمة دي. أخ أمريكي أنا أعرفه، أعرفه جيدا، كان عقيدا في الشرطة الأمريكية ونصرانيا، اسمه مايكل، وأسلم وأصبح اسمه عبد الصبور، وكنت قد ذكرته في خطبة عيد في الاستاد هنا أيام زمان بأيام العز. ها والشباب يقولوا لي الزلزال، اهو الزلزال جالكوا يا حبيب، ها فاكرين؟ طيب المهم ربنا رزقنا الفقه والبصيرة. كان يقولوا لي بس زعلانين قوي ان انا رحبت بالمحافظ في الطلبة عندي ازاي وبتاع، قد انتوا اتحرمتوا من الخطبة كلها. ها ربنا يرزقنا يا رب من فضل، امين يا رب، ربنا يرزقنا الحكمة والبصيرة والفقه، امين يا رب. الشاهد عبد الصبور ده يقولنا أسلم لمجرد أنه سمع الأذان، سمع الأذان، الأذان اللي بتسمعه أمر عادي، ممكن تكون حتى ما بترددش وراء المؤذن، يعني حتى منشغل عن أنك تردد وراء المؤذن. يقول لما سمعت كلمات الأذان هزت كلمات الأذان قلبي، ومش عارف معناها. ثم أتى إلى المسجد فوجد الإخواننا يصلون، رأى ركوعهم وسجودهم وبينادي على أخ من زملائه فما ردش عليه وهو يعني مرؤوس له، فقال له ازاي أنا رئيسك ونادي؟ قال له لا أنا في الصلاة لا أرد على أحد لأنني بين يدي الله عز وجل. كلمات يسيرة جدا أدخل الله الإسلام في قلبه، صلاة صلاة. فصار لما ثمام يرى النبي يصلي والصحابة يصلون خلفه، ويرى النبي جالسا والصحابة يحيطون به كما تحيط النجوم بالقمر ليلة البدر، يسألونه ورسول الله يجيب، يعلمهم ويربيهم ويهذب ضمائرهم ويزكي نفوسهم ومشاعرهم وأخلاقهم 3 أيام كاملة. خلاص ما هو ده اللي النبي كان يريده. يبقى إحسان في التعامل، بشاشة في الوجه، كلمة رقيقة مهذبة، خلاص اسمع بقى وتعلم، وبعد 3 أيام خلاص أطلق ثمامة أدينا، خلاص هو ده المراد، الرسالة وصلت. وبعدين ينطلق ثمامة إلى نخل قريب، نخل يعني بستان في نخل، يغتسل. الله الله الله الله، يغتسل ده عرف اهو، ده تعلم انه عشان يدخل الإسلام لابد أن يغتسل، تعلم فاغتسل. وبعدين عاد إلى المسجد وقف بين يدي النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم أعلن عن مشاعره الجياشة وعواطفه الفياضة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كلماته الجميلة: يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. يا الله، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. أنا بسأل وبقول ما الذي حول البغض في قلب ثمامة إلى حب فياض؟ إنه الإحسان، إحسان النبي إلى ثمامة. اتعلموا الدرس ده يا شباب، والله العظيم والله العظيم لن نستطيع أن نغير القلوب من العداوة إلى الحب، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الفجور إلى التقوى، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، إلا بالحب والإحسان. زوجتك، زوجتك أقرب الناس إليك، والله العظيم لو أنفقت عليها ذهب الأرض لن تملك قلبها إلا بالحب والإحسان. حب، إحسان بالكلمة الجميلة. لن تستطيع أبدا أن تؤلف بين قلوب الخلق، ما تقدرش. كم أعرف أنا من طلابنا الذين يجلسون الآن، كم على المستوى الشخصي، على القليل، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأسر من تريد بإحسانك إليه. دعك من الغلظة والفظاظة والقسوة والشدة، ولا تضحك ولا تخدع نفسك بأنك غيور على الدين. لا لا لا لا، أصدق، هذه ليست غيرة، هذه ليست غيرة على الدين. الغيرة على الدين أن تجتهد بكل ما أوتيت من قوة ومن حكمة وفطنة وذكاء أن تحول هذا المبتدع المبتدع أمامك من مبتدع إلى سني، هي دي الغيرة على الدين. أن تحول هذا المشرك إلى موحد، هذا العاصي إلى طائع، كيف تصل إلى قلبه؟ هي دي، ما السبيل؟ هو ده الحب، هو ده الإحسان. ازاي قلبك يحترق وانت شايف امامك احد اخوانك على بدعة او على قول شركي او فعل شركي؟ ازاي تنقل من هذا القول او الفعل او البدعة الى السنة والى التوحيد والى الايمان الخالص؟ كيف تتودد اليه وقد يؤذيك ويسيء اليك؟ ان كنت تريد الله عز وجل لن تنشغل باساءته اليك، لن تنشغل بايذائه لك. ان كنت صاحب هدف، وان كنت صاحب غاية، وإن كنت تريد أن تنقل الآخرين فعلا من المعصية إلى الطاعة ومن الشرك إلى التوحيد، والله لن تلتفت إلى إيذائهم لك ولا إلى إساءتهم إليك، لأن لك هدفا تريد أن تصل إليه، ولأن لك غاية تريد أن تحققها. وإن صدقت الله صدقك، ولا تستهن بنفسك، ولا تقلل من قدر عطائك ولا من قدر جهدك. تستطيع أنت بنفسك أن تغير قرية، بل تستطيع أن تغير مدينة، بل تستطيع أن تغير مركزا، بل تستطيع أن تغير دولة، بل تستطيع أن تغير أمة. بس كن صاحب همة وصاحب إرادة. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. ما تقولش أنا مين وهعمل إيه، لا، تقدر تعمل، تستطيع أن تفعل الكثير. ولن يسألك ربك الملك القدير إلا فيما تقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخره. الذي حول البغض في قلب ثمامة إلى حب هو الإحسان. وما عرفت الدنيا أرق ولا أأدب من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. أحيانا الغلظة يا إخواننا تفسد، والشدة تهدم، والعنف لا يبني. طيب انت هتميع بقى كده قضية الولاء والبراء؟ لا، حاشا الله. الولاء والبراء في موضعه، والشدة في موضعها. لا ينبغي أبدا في موطن الدعوة أن تكون شديدا، ده مش مقام شدة، ده مقام جهاد. الشدة مقامها الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ده مقام الإيه؟ الجهاد. إنما مقام الدعوة ما ينفعش فيه الشدة أبدا، إلا حين يحتاج الداعي الحكيم إلى أن يشتد بكلمات يرى أنها ستحول المعصية إلى الطاعة. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شدة في موضعها، دي دعوة. قد تكون الحكمة هي الشدة أحيانا. فأنا أريد من أحبابنا وشبابنا وأولادنا ألا يخلطوا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. ولطالما ذكرت بهذه الكلمات المهمة، لا تخلطوا بين مقامي الجهاد والدعوة إلى الله، لأن الخلط بين المقامين يوقعنا في حرج، ويوقع معنا الآخرين في حرج بالغ. الدعوة مقامها الرحمة والحكمة واللين والأدب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا. هذا مقام الدعوة، هذا منهج الدعوة، منهج توقيفي لا يتغير بتغير الزمان والمكان. الوسائل تتغير، هذه وسيلة، هذه وسيلة من وسائل الدعوة، أن أتحدث في الميكروفون، أن أتحدث في التلفاز، أن أكتب في جريدة، أن تسمع عبر هذا الجهاز، هذه وسائل دعوة تختلف باختلاف الزمان والمكان. أما المنهج توقيفي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان. أصول المنهج ثابتة لا تتغير، بل لم يتركها الله لنبي من أنبيائه، وإنما حدد الله أصول المنهج الدعوي للرسل والأنبياء. فكيف بمن هم دون الرسل والأنبياء من العلماء والدعاء؟ ما يصحش تقول أنا لي منهجي. ملكش حاجة ولا تملك حاجة، ولا أنا لي حاجة ولا أملك حاجة. أنا متبع، أنا متبع، أشوف النبي دعا إزاي، ماشي على الطريق وامشي على الخط، واحمل نفس الراية وأتحرك بذات المنهج. إنما أنا ماليش منهج دعوي، لا لا لا لا اطلاق. يبقى المنهج توقيفي. فلن تستطيعوا يا شباب أن تحولوا البغض في القلوب إلى حب إلا بالأدب، إلا بالحب، إلا بالحكمة، إلا بالرحمة. يا حبيبي ما ينفعش تعامل أبوك كده، ما ينفعش تعامل أمك كده، ما ينفعش تعامل مع أخيك الأكبر بالفظاظة دي عشان أنت ملتزم وهو لسه حليق. ما ينفعش، والله العظيم ما ينفع، ولا عندك دليل على هذا على الإطلاق. ده لازم تكلم والدك بغاية الأدب، وإن قدرت تنزل تبوس جزمته بوس جزمته. أرق دبوك بس يا مولانا، ده راجل مدخن وعاصي، كفر يعني؟ المدخن ده كافر؟ العصي ده كافر؟ لا، ده لو ابوك كافر اصلي، مشرك اصلي، يجب عليك ان تحسن اليه وان تعامله معاملة كريمة. فكيف هو موحد لله؟ كيف هو يصلي لله جل وعلا؟ مش هنقدر نغير البغض في قلوب الناس بالفظاظة دي ولا بالقسوة دي. ليه ما بنتهمش انفسنا؟ لما لا نتهم انفسنا نحن ان وجدنا اعراض الاخرين عنا؟ ليه الاخرين دايما هم اللي غلط؟ ليه مش احنا اللي غلط؟ ليه مش انا اللي غلط؟ ليه ما غيرش الطريقة حتى في طريقتي مع زوجتي؟ يا تنتقب يا تبقى طالق. مش هتنتقب. يا تصلي هطلقك. مش هينفع. لا، بالحب وبالرحمة وبالأدب، الأدب العالي جدا، وبتحمل الأذى، بالصبر على الإساءات. وإلا لا، أنا فلان، ما ينفعش. ما ينفعش. أنت أنا ولا حاجة. إيه أنا فلان يعني دي؟ لا ينبغي أن يرى الداعية لنفسه على الآخرين فضلا، ولا يجب أن يرى لنفسه عند الآخرين حقا. مش هعرف أقولها تاني. هي جت كده. لا يستر. هيك كده يا عم الشيخ حسن. ربنا يبارك لك في عمرك. مش تستر على اخوك. ربنا يسترك. ربنا يسترك. نعم. احسنت. لا ينبغي ان يرى الداعية لنفسه على الاخرين فضلا، ولا يجب ان يرى الداعية لنفسه عند الاخرين حقا. أنا ماليش حق عليك ولا لي فضل عليك. الفضل ابتداء وانتهاء علي وعليك من الله جل وعلا. لو انطلقنا بهذه المعاني الجميلة، هبقى مكسور لله، وهبقى ذليل لله، وهبقى في غاية السعادة. إذ إن رأيت نفسي على طاعة حرم منها أحد إخواني، اللهم يعني أتحمد الله على أن وفقك وأعانك، وتسأل الله أن يثبتك، وبعدين تقترب من أخيك هذا بحب بقى وأدب ورحمة وتواضع عشان تذكروا كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. يبقى الطريقة، أنا بس واقف عند كلمة ثمامة، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، بالإحسان، بالأدب، بالحب. الكلمة الجميلة مهذبة. أنا دائما بقول نحن لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحب والبغض، فيها الحلال والحرام، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. النفس مهيئة لهذين الطريقين. والله لا أنسى وأنا في السويس، كان عندي مثلا من 27 سنة، تقريبا بالضبط 27 سنة، دعاني شبابنا وأولادنا إلقاء محاضرة بين المغرب عشاء في مسجدنا المساجد، وكان مسجدا للأوقاف، ويبدو أن الإخوة حصلوا على الموافقة يعني عنوة رغما عن إمام الجامع. وكان رجلا من الله عليه بفقد البصر. أنا دخلت ولقى المسجد ما شاء الله السويس عامرة، المسجد مزدحم، والناس بره في المغرب، بره في الشارع، سبحان الله. وصلى وبعدين دخل الحجرة ومتوتر ومنفعل، وأنا ما عرفوش، وهو جلست ألقيت المحاضرة. وجاء وقت الأذان، أذان العشاء، أذن الأخ، وبعدين جيت أجلس وبتكلم، ما فيش دقيقة واحدة، ولقيت الشيخ واقف على الغرفة كده، كانت على اليمين، ورجل كفيف البصر، وقال أقم الصلاة، بلاش كلام فاضي، خلي الناس تشوف مصالحها. طبعا كادت أن تحدث فتنة كبيرة. حاضر حاضر حاضر شيخ، أقم الصلاة يا أخي، الإخوة هاج ولا قلت أقم الصلاة. فرأى الأخ المصلي يقيم الصلاة. قمت أي مسك الله أكبر الله أكبر أشهد وأقمت الصلاة. تفضل يا مولانا تفضل. تفضل الشيخ نصلي. فرفض أن يصلي. أو إن شئت فقل رفض الناس أن يتقدم للصلاة. وأصر أني أصلي. صليت العشاء وقرأت يومها الحق وكأني لم أقرأ الحق من قبل. ربك يعني أراد أن يجبرنا. فصلينا وانتهت الصلاة وكان في خشوع وسكينة وبكاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعد الصلاة قلت أمن أراد أن ينصرف فلا تفضل ومن أراد أن يبقى معنا فهو في أهلا وسهلا به. والله ما خرج مخلوق بل رأيت الناس الذين وصلنا في الخارج يتنافعون إلى المسجد. فأديت الدرس ولم أعلق بكلمة واحدة على ما قاله الشيخ ولا على ما فعل. ولم يتمالك الرجل نفسه وإذ به يخرج مرة أخرى ويبكي أمام الجميع ويعتذر أشد الاعتذار. قلت يا شيخنا والله ما أخطأت جزاك الله خيرا بل أنت علمتنا الفقه عشان اللي عاوز مصلحة ولا حاجة انصرف. انتهت المشكلة وكان هذا الرجل حليقا فأصبح من أهل السنة. ووالله ما ترك لي درسا بعدها مع أني كنت أصغر منه سنا بأكثر من 20 سنة. أشهد الله أنا أقول هذا الدرس العملي لأولادنا الصغيرين دعاء اللي لسه 25 سنة و30 سنة عشان نتعلم جميعا أن الشدة تفسد ولا تصلح وأن العنف يهدم ولا يبني. مولد من الموالد مولد. لقيت الشباب جايين لي بيقولوا لي جايين ناخد فتوى. قلت خير. قالوا احنا مرتبين بس ادينا الفتوى. مرتبين ايه؟ قالوا مقسمين نفسنا عند كل وتد مربوط فيه الخيمه يعني مجموع وعند محول الكهرباء مجموع. اه والله ساعه الصفر هنخليها ظلمه هنفصل الكهرباء والخيمه دي هتقع وفيه فريق ثالث مجهز ما شاء الله كل شوم وهننزل على رؤوسهم وهنطحن بس الفتوى. قلت لهم ما شاء الله أعدتم التوحيد إلى ريعان صباه كده الناس ده تبقى موحدة خلاص. غلط يا إخوان غلط يا إخوان. الحماس للدين جميل وأنا بحيي فيك والحماس للدين بس الحماس ده لازم يضبط بضابط الشرع. أنا كنت نار عنك مليون مرة لما تسمع شرايط القديمة. أنا نفسي بقول لنفسي الرجل ده مجنون رسمي دي مش دعوة دي أبدا مش طريقة دعوة دي. ما يصنزل عن المنبر بعصاه ويصف الناس ضر. اه والله بديكوا تجربة يا اخوانا مش دي مش طريقة دعوة. مش هنعمل حاجة ولن نفعل شيء ولن نغير شيء إنما بالأدب الكلمة الجميلة ونعلم الناس بالحسنة بالكلمة المهذبة الرقيقة المنتقاة والله يتحول القلوب. احنا عاوزين انقلاب للقلوب مش عاوزين انقلابات دموية لأنها ليست من الدين. انما نريد انقلابا للقلوب بالحب والرحمة والقرآن والسنة. يوم الوجه اللي كان بينظر اليك على انك ملتحي وارهاب ومتطرف وحاطط صاروخ نووي في السيالة هينظر اليك بحب. شوف الناس الان كثير من الناس ينظرون الان الى اصحاب اللحى ازاي الوضع تغير من 2-3 سنين. وانا قلت لكم هنا امشي بالعربية في اي مكان امر جنب مدرسة لولاد طالب ارهابي مش كان تنسيت ولا ايه؟ اه ده من 2 بس و3 سنين. يعني عاوزين هذا المنهج بفضل الله يسود. وعاوز ابشركم بشرة ان لاول مرة في التاريخ الحديث أرى أن الامتداد الإسلامية امتداد أفقي. استوعب الكلام ده وليس رأسيا. لأول مرة طلبة أذكياء ينتبهوا لهذا الكلام. لأول مرة في التاريخ الحديث الامتداد يبقى امتداد أفقي. هذا يا خالد أفقي مش امتداد إيه رأسي. الامتداد الرأسي كان أول ما يطلع أقطف إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، كما كان يقول الحجاج إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. أما الامتداد في هذه المرة أراه امتدادا أفقيا، وذلك أنا بسمي المرحلة دي مرحلة الري بالغمر. الفلاحين بس اللي يعرفوا الكلام ده، مرحلة الري بالغمر. وعشان الأرض شرائب بشكل بشع لسنوات طويلة متعطشة لهذا التوحيد، بتمتص كل ما يلقى عليها من ماء التوحيد والسنة. فما تستعجلوش البذر، إنما البذر الآن في الأرض، ودي جذور وبركة المنهج السلفي، دي بركة المنهج السلف، إنه منهج جذوره في الأرض مش هايش تيجي شوية ريح تشيله، لا، عشان بعض المتعجلين والمتحمسين ما يتعجلوش. ما تتعجلش، اعلم بأن الله لا يعجل بعجلة أحد. اوعى تفتكر انك اغير على الدين من الملك، لا لا، تبقى موهوم. الله اغير على دينه، واغير على اوليائه، واغير على دعاته وعلمائه، لكنه جل وعلا لا يعجل بعجلة أحد، وقد أودع الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. سنن ثابتة مش هتغير. فأنا بركز على التغيير، التغيير. ما ينفعش نبقى أقل من باراك أوباما، ما ينفعش، لازم نغير، لازم نضع فعلا يعني خطة، ونضع هدفا أن نغير الكون بالقرآن وبالسنة. يا أخي أنا أعجب حين أرى أهل الباطل يصرون على التغيير بالباطل، فكيف لا يصر أهل الحق على التغيير بالحق؟ كيف لا نصر على التغيير بالحق؟ نمعنا الحق، ده انت معاك الحق اللي من اجله قامت السماء والارض، معك الحق الذي من اجله خلق الله الجنة والنار، معك الحق الذي من اجله انزل الله الكتب، معك الحق الذي من اجله ارسل الله الرسل، معك الاسلام، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معك الله. ويا لها من معية لو عرفنا قدرها وجلالها، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. زوجتك مش هتغيرها إلا بالحب، غير من الليلة دي. ده احنا وصلنا ان لو زوج اتصل على زوجته وقال لها ازيك يا حبيبتي عامل ايه يا روحي، تقول له نعم فيه ايه، جرالك حاجة ولا انت شارب حاجة؟ مش ده بيحصل، لانها ما سمعتش، ده بتتسول الابتسامة، ده بتشحت الكلمة الطيبة، مش متعودة على كده، بتشك فيه، تقول له اكيد بتدور على جوازة تانية. ليه يا اخوانا؟ كلمة، الكلمة الطيبة صدقة، وهذه الكلمة تذيب جبالا من الجليد بينك وبين زوجتك، وهي حق الناس وأولى الناس بسماع الكلمة الرقراقة المهذبة منك. كلمة مش هتغرمك، بس قولها بنية، والله العظيم لو قلتها بنية هتجد لذة، والله لذة. ممكن ما تكونش طايق تقولها، ما تكونش نفسيا ما انتش مهيئ دلوقتي، عندك مشاكلك وعندك همومك ويوي، لكن قولها بنية، اللهم إني أشهدك، مش مهم تقول الألفاظ يعني، بس المعاني، اللهم إني أشهدك أني لا أقول ذلك إلا إرضاء لك. يا الله، والله بتطلع زي العسل يا غلا. بس قول، اوعى تحذف حاجة يا ابني، خلاها زي ما هي كده، خلاها كده. الله المستعان، ربنا يسترنا وإياك. من صدق الله صدقه. أنا بس بركز لأني زعلان من أولادنا وشبابنا اللي بتعاملوا مع الآخرين بعنف وبصوت عالي وبقسوة بشدة بدعوة إننا كده غيور على الدين. لا لا لا لا، خلي بالك أنت غلط، أقسم بالله أنت غلط، دي مش طريقة النبي في الدعوة. إخواني أنتوا مش بتقروا، حافظين مش حافظين الرجل الأعرابي اللي دخل تباوي في المسجد النبي عامله إزاي؟ مش عارفين النبي تعامل مع معاوية بن الحكم السلمي اللي تكلم في الصلاة عامله ازاي، اتعامل مع ثمام بن أثال ازاي، اتعامل مع عبد الله بن أبي بن سلول. خبر أبيض عبد الله بن أبي اللي قال سم من كلبك يأكلك، اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، اللي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ومع ذلك لما مات عبد الله بن أبي النبي أعطى لعبد الله ولده قميصه ليكفن والده فيه، قميص النبي، والنبي صلى عليه، النبي قام صلى على عبد الله بن أبي بن سلول. وسيدنا عمر يشد النبي يقول له تصلي انت نسيت، يقول له يا عمر دعني فإن الله خيرني، انت استغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، ولو علمت أني إن زدت لغفر الله له لزد. رأس النفاق عبد الله بن أبي، ويصلي عليه لحد ما تنزل الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. مش ممكن، مش ده منهج النبي في الدعوة؟ مش هو ده منهج النبي في البلاغ عن الله؟ قلت لكم قبل كده كنت في دولة من الدول ودخلت كانت صلاة عصر، دخلت أتوضى وأنا في الطريق، وبعدين أخوين كان واحد منهم مسافر وجاي وشاف التاني فبيسلموا على بعض وبيحضنوا بعض وبيتكلموا إلى أن بدأ المؤذن يقيم الصلاة، فلقيت أخ من إخواننا الأفاضل وجاي عاوز يقول للأخين دول ادخلوا صلوا، صلي يا حمار أنت وهو. فقلت الأخين توقفت عن الوضوء ونظرت الأخ أخ ملتزم وعلى السنة، فقلت الأخين الأخين فاز، قلت له ما تصليش أخ أنت وهو. فالشيخ بصلي وقال لي إزاي يا شيخ ما يصلوش؟ قلت له لأن ربنا ما فرضش الصلاة على الحمير، الحمير ما بتصليش يا أخي. فقال أنا آسف. قلت له تأسف لأخويك. أكتفي بهذا القدر في هذه الجزئية التي نستطيع أن نغير بها قلوب الناس بفضل الله تبارك وتعالى، لأنتقل إلى قول ثمامة: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ وكانوا يحجون البيت ويعتبرون قبل الإسلام، وكان المشركون يعظمون البيت، بل كان أحدهم يرى قاتل أبيه في البيت فلا يضره ولا يؤذيه، فبشره رسول الله. قال الحافظ ابن حجر: فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالتوبة أو بخيري الدنيا والآخرة، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم العمرة. فغير رواية الصحيحين عاد ثمامة بن أثال إلى مكة وقد رفع صوته بالتلبية، فكان ثمامة أول من رفع صوته بالتلبية في مكة. ومن الذي لبى بمكة معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم، هو اللي بقول كده ثمامة، قل ومن الذي لبى بمكة معلنة برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم، فلما عدا عليه المشركون وضربوه ومعكوه في الأرض وقالوا أصبوت، قال بل أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولما هموا بقتله حال أبو سفيان بينهم وبينه وقال إنكم تحتاجون إلى اليمامة في الميرة، أي في الحنطة في القمح، خلوا بينه بينكم وبين الرجل، فتركوه. فقام ثمامة وقال: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا انظروا كيف وضع ثمامة بن أثال كل إمكانياته وقدراته في خدمة دينه من أول لحظة أسلم فيها لله جل وعلا. ده درس مهم جدا. أنا بقالي كم سنة مسلم وحضرتك بقالك كم سنة؟ هل وظفت وظيفتك وكرسيك ومكانتك وعقلك وعلمك وإبداعك للغة وفهمك ومالك وامرأتك وأولادك وبناتك؟ هل سخرت كل ما تملك لدين الله؟ أم أنك مسلم بالبطاقة والهوية ما قدمت لدين الله شيئا إلى الآن بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة أو حتى بعد 50 سنة. في اللحظة التي أسلم فيها ورأى أنه بمكانته يستطيع أن يخدم الدين وظف هذه المكانة لخدمة الدين. ما ينفعش تبقى مسؤول وما توظفش الكرسي اللي انت قاعد عليه للدين. ستسأل، والله العظيم ستسأل بين يدي الله جل وعلا. إذ لو وصل، لو دام هذا الكرسي الذي تجلس عليه لغيرك ما وصل إليك، والكل إلى فناء. فين شارون؟ نسيت شارون، نسيت البشرية شارون، لا زال موجودا، لا هو حي ولا هو ميت. الله أكبر. أين بوش؟ خلاص. وهكذا ما فيش حد مخلد. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلابد أن توظف كرسيك، لا تكن عبدا للكرسي، بل كن عبدا للرب العلي. وظف الكرسي للدين، وظف المال للدين، وظف العقل للدين، وظف اللسان والبيان للدين، وظف القلم للدين، وظف الزوجة والبنات والأولاد للدين. نريد أن تحاكي بيوتنا بيت أبي بكر الصديق، بيت يعمل كله لدين الله، الرجل يعمل فيه لدين الله، والبنات يعملن فيه لدين الله، والأولاد يعملون فيه لدين الله، حتى الراعي في بيت أبي بكر وظف لخدمة دين الله، بكل مسخر للدين. ضع كل طاقاتك لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. كما تخطط لمستقبلك، خطط لمستقبل هذا الدين. وأنا في مؤتمر مصر في الكويت، ذكر الدكتور يوسف القرضاوي كلمات، في كلمته التي ألقاها حقيقة ذكر موقفا شعرت بخجل، حياء، تقصير. ذكر أن مكانا ما في السودان، في السودان، رجل خواجة على العجلة، دراجة يعني، وجدوه عايش في السودان من 30 سنة. فقالوا انت مين وانت جاي من؟ قال انا من بلجيكا. بقالك كم سنة هنا؟ قال بقالي 30 سنة. 30 سنة وعايش في قرية من القرى ما فيش فيها كهرباء، ما فيش فيها كهرباء، عايش بتعمل ايه؟ بيزور 40 قرية على الدراجة، بيمر على كل قرية يومين في الأسبوع، يحدثهم عن اليسوع وعن الرب اليسوع المسيح. 40 قرية بالدراجة، مش بعربية مكيفة، بتحرك على كل قرية مرتين في الأسبوع. شوف، على 40 قرية بيروح، بينام إمتى؟ وعايش إيه؟ بقول عايش في كوخ، مش ممكن، مفيش فيه نور ولا مية باردة ولا تلاجة ولا مكيف، وجاي عشان يبشر، يدعو للنصرانية. كيف يتحرك أهل الباطل لباطلهم بهذه الهمة وشبابنا يغط في ثبات عميق؟ لازالت الأمة منشغلة بالكرة، منشغلة بالسفاهات والتفاهات. ومطلوب أن تغير الأمة وجه الأرض بالقرآن والسنة. من يموتون على الشرك ويموتون وهم في ظلام الشرك، لأنه لم يبلغهم أحد عن الله الواحد الأحد. هؤلاء مسؤولية من؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاتي، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله. والرسول يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليه ما بتبلغش عن الله؟ ليه ما بتتحركش لدين الله؟ ليه ما بتوصفش عقلك ولغتك وعلمك ومالك وفكرك ولسانك وقلمك وبيانك وزوجتك وأولادك وبناتك لدين الله؟ ليه؟ ايه اللي انت قدمته للدين؟ ايه اللي انا قدمته للدين؟ ايه اللي احنا قدمناه للدين من 30 سنة مسلم واربعين سنة وخمسين وسبعين سنة؟ ايه اللي احنا بذلناه للدين؟ والله العظيم انني لأعجب كيف انتشر هذا الدين في الارض مع هذه الاعداد القليلة التي لا تكاد تذكر تتحرك للدعوة الى دين الله تبارك وتعالى، لان الله قد امد هذا الدين بخصائص ذاتية. مجرد ان يسمع عن هذا الدين يتسلل ويغزو القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. محتاجين نتحرك يا اخوانا. شوف ثمامة على طول رجل يستطيع يضرب لوحده حصارا اقتصاديا على مكة، ضرب الحصار الاقتصادي على مكة، وأن لم تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الله، مستوعبين الدرس ده يا اخوانا؟ فابذل كل ما تملك لدين الله، عن طريق الدعوة اللي يقدر، عن طريق المال، عن طريق الكتابة، أي وسيلة من الوسائل تستطيع أن تخدم بها دينك فلا تتردد. وأعظم خدمة للدين إن طلبت مني أن تكون أنت قدوة طيبة لهذا الدين، وأن تكون مثلا أعلى لهذا الدين بصدقك وأخلاقك ووفائك وأدبك وإبداعك في عملك وإنتاجك وعطائك وتفوقك في دراستك إن كنت طالبا. هذه أعظم خدمة تقدمها لدين الله. اسمع ما أقول، كلنا شهد للإسلام بلسانه، لكن قل من شهد منا للإسلام بجنانه وعمله وصدقه وعطائه ووفائه. فكن أنت الصادق الذي يشهد الآن لهذا الدين بالقول والجنان والعمل والجوارح والأركان. إن كنت طالبا فحصولك على امتياز بمرتبة الشرف خدمة لدينك في الطب، في الهندسة، في الذرة، في الكيمياء، في الجيولوجيا، في أي باب من أبواب العلم، في الشريعة إن كنت طالب شريعة في الأزهر أو في غيرها. تفوقك وإبداعك بقولك وسمتك وإخلاصك وأخلاقك خدمة للدين. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، إنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه الماتع البداية والنهاية تعليقا بديعا فقيها على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، على ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال الإمام الحافظ ابن كثير: وفي ذكر الإمام البخاري هذه القصة، أي قصة ثمامة في باب الوفود نظر. شايف الأدب؟ شايفين دروس الليلة؟ ما أنا قلت لحضرتك أنا ما بحكيش قصة، أنا ممكن أحكي القصة وأجري، إنما عاوزين نتربى، عاوز أتربى معاكم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن السيرة أعظم منهج تربوي. خليك معايا، شوف الحافظ ابن كثير بيعلق على الإمام البخاري بيقول إيه؟ بيقول: وفي ذكر الإمام البخاري هذه القصة في الوفود نظر. شايف الأدب؟ شايف الأدب؟ خلاص، أما يستدرك عالم على عالم لا حرج، فالكمال لله، ولو كان من عند الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. خلاص، العصمة انتهى زمنها بموت المعصوم، والكتاب الأوحد على وجه الأرض الذي لا خلل فيه ولا نقص هو القرآن. فممكن عالم يستدرك على أستاذه أو على شيخه أو على عالم تعلم منه لا حرج، بس يبقى الاستدراك بإيه؟ بأدب، بأدب، بأن يعرف اللاحق للسابق فضله. مش بقى تطاول قول بخاري ايه ومسلم ايه وابن حجر ايه وابن سلط ايه، لا ده سوء ادب بقى، دي قله ادب، ده مش علم، ده مش علم. واللي يقول كده منكوس الفطره ومنكوس القلب ومش هيسلم، والله العظيم لن يسلم. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. اوعى تفتكر انه هيعدي، والله ما هيسلم إلا إن تاب إلى الله. ما جيش بقى يبقى مش عارف يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل، ويتطاول على البخاري ويتطاول على ابن حجر ويتطاول على النووي ويتطاول على الألباني وعلى ابن باس وعلى ابن عثيمين وعلى جد الحق والفحول دول. لا يا حبيبي بالراحة شوية، ده لا أدب ولا علم، ده دول سادة ودول في الأمة قادة وأنت مأمور باتباعهم. وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والحكام، العلماء والأمراء، أنت مأمور بطاعة العلماء، مأمور بنص القرآن. العلماء الربانيين الصادقين في الأمة من أبناء الطائفة المنصورة ودول الأمة لا تخلو منهم أبدا، إذ لا بد أن يبقى في الأرض من قائم لله بحجة، لازم مش نتطاول على العلماء. وطبعا ده الأيام ده أنا بسماها أيام التطاول على أهل الفضل، كل واحد يطلع يدوبك النهاردة قرأ كتابين، بكرة بقى عالم، اليوم الثالث بقى مفتي، اليوم الرابع بقى يطعن في أهل العلم. هو ما فيش حاجة، يمكن مش حافظ سورة المطففين، أقسم بالله ما حافظ سورة المطففين. أما اشتد عليك أنا أفضل ما اشتد عليك واحد من بره، أنا أخوك الكبير اشتد عليك. أقول لك أوعى تتجاوز الأدب مع العلماء، أوعى تتجاوز الأدب مع أهل العلم والفضل. فنتعلم، شوف الحافظ ابن كثير بقول: وفي ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر، أدب عالي. يا سلام، بحب أنا أول باب ده، أعشق باب الأدب بين العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تصور لما الثلاثة دول يجتمعوا في مكان، أنت معايا؟ ما يجتمعوا في مكان، يا الله. وكان في موسم حج، آخر سنة حج فيها الشيخ الألباني، أمير الجلسة الشيخ ابن باز، الأسئلة تعرض الشيخ ابن باز هو اللي بيتلقى، إن كان السؤال متعلقا بأمر فقهي أحاله الشيخ للشيخ ابن عثيمين، وإن كان السؤال متعلقا بمسألة حديثية أحال الشيخ ابن باز السؤال للشيخ الألباني، وإذا كان السؤال متعلقا بمبحث من مباحث الاعتقاد أجاب الشيخ الألباني، هاي الشيخ ابن باز. وانتظرنا بقى مين يصلي الظهر، كنا في منى، مين يصلي الظهر؟ وإذ بالشيخ عبد العزيز رحمه الله، خلي بالكم يا شباب، يقول للشيخ الألباني: تقدم يا أبا عبد الرحمن صلي بنا أنت إمامنا. قال: لا لا لا أنت شيخنا. الألباني بيقول للشيخ ابن باز: لا لا أنت شيخنا، أنت شيخنا. قال: لا لا، كلنا في القرآن سواء، وأنت أعلمنا بحديث رسول الله. تقدم يا أبا عبد الرحمن. الله. ويتقدم الشيخ الألباني، خلي بالكم يا شباب، يوم الشيخ الألباني يلتفت للمشايخ كده، الشيخ عبد العزيز يقول: يا شيخنا، أصلي بالناس صلاة رسول الله أم أخفف؟ في الشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز يرد على الشيخ الألباني يقول له: صلي بنا صلاة رسول الله، علمنا يا شيخ، علمنا يا شيخ كيف كان يصلي رسول الله. شايف الأدب؟ ابن باز بيقول للألباني علمنا يا شيخ. هو ده الأدب يا أخواننا بالعلماء، هي دي أخلاق العلماء. هو لازم اتفق مع أي عالم اتفاقا كاملا؟ لا، مش لازم، مش لازم أبدا. شيخ الإسلام لتيمية يقول الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. إيه المانع أننا نختلف مع الشيخ فلان والشيخ فلان ومشايخي؟ ما فيش حرك، ما فيش حرك. كنت مناقش شيخنا الشيخ ابن عثيمين في مسائل وأنا بالنسبة له قزم قزم، واختلف معاه ويضحك، والله العظيم ما عنفني ولا وبخني، مش مشكلة أبدا. إنما الشباب النهاردة يطعن، يطعن في الابن الألباني، يطعن في ابن باز. ولد صغير والله ما نبت له شارب وداخل عليه بليته بيحقق حديثا، قال له ما شاء الله بتحقق، مش بتخرج كمان؟ قال أيه بتحقق إيه، تعالى. قلت له يا ابن ده الحديث ده حديث صحيح، بدل ما تضيع الوقت. قال مين اللي مصحح؟ قلت له الشيخ الألباني مصححه في مسند الإمام أحمد. قال لا معلش، أصل الألباني متساهل في التصحيح. يا سلام، ما شاء الله، كلام تخين يا ولد، كلام كبير. بئست التربية وبئس يعني المربي كمان، بئست التربية وبئس المربي. دي تربية، دي تربية فشلة، الله العظيم تربية فشلة. وده ما هيفلح ولن يفلح. وهات لي واحد أساء الأدب للعلماء وتطاول العلماء وربنا نفع به وبارك في أثاره، هات لي واحد بس. اقرأ كلام الإمام الذهبي في الأئمة وفي العلماء، سبحان الله. يقول لك حتى ابن حزم الإمام الذهبي يقول لك وحرم من بركة يعني علمه أن ينتشر وأن ينتشر مذهبه بسبب يعني إساءته للعلماء. أو مع أنني أحب ابن حزم رحمه الله تعالى غفر الله له، لكن شوف حتى الذهبي يقول إيه. فهات لي واحد، اذكر لي واحدا تطاول على أهل الفضل ونفع الله بأثره ونفع الله بعلمه ونفع الله به. أبدا، والله أبدا. إنما المؤدب اللي يعرف للعلماء قدرهم ويعرف للعلماء فضلهم ويتأدب مع أهل الفضل والعلم، هذا هو الذي يبارك الله عز وجل في أثره وفي علمه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب. والله ما يعنيني إلا أن احنا نتعلم الأدب في هذا الدرس، والله ما يعنيني إلا أن نتعلم الأدب. أذكر الشيخ عبد اللطيف مشتهري رحمه الله تعالى دعاني لمحاضرة في كمح الليل، أنا صغير، الشيخ عبد اللطيف راجل كبير أسأل الله أن يرحمه أن يغفر له. أنا ألقي محاضرة والشيخ عبد اللطيف جالس، شعر بحرج وكنت شابا صغيرا، وغيرت الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعمال متلخبط. وبعدين وإحنا داخلين الدرس دخل الشيخ محمد البهي وقال لي يا شيخنا بعد العصر المسجد اتملى، نفرش فين؟ قال له افرش في الشارع يا محمد، افرش فوق، مسجد زحام شديد. دخلنا على المغرب ما شاء الله. موقف يا اخوانا، ما بقولش كده يعني، انا بقول بس شبابنا يتربى يعني ويتعلم. الشيخ رجل كبير، اول ما دخل وكان مريضا بيعد برجله اليمين، خلع اعزكم الله الحذاء كاملا وبيعد برجله اليمين، ولسه بيعد كنت انا خاطف الحذاء وشايل حذاء الشيخ. ألف باء أدب، ألف باء أدب، فيش حرج. الشاهد يقسم الإخوة لي بالله أن هذا الموقف أبلغ عندنا من محاضرتك 100 مرة. بس خلاص، إنما ممكن أتغنى بكلمات فيها أدب وأنا أصلا ما فيش عندي شيء من الأدب. بيبان فيه يعني ذكر البخاري في هذه القصة فوت نظر، بس موضوع ذو شجون. بس يلا، ليه بقى بيقول ايه حافظ ابن كثير؟ بقول وذلك ان ثمامة ابن أثال لم يفد بنفسه، هو ما جاش مع الوفود. شايف اللقطة دي؟ هو لم يأتي مع الوفود، لم يأتي مع وفد بني حنيف، وهو سيد بني حنيف، لكنه لم يأتي مع الوفود بنفسه، انما جاء اسيرا. هذه واحدة. الدرس الثاني قال ثم في ذكر ثمامة في عام الوفود سنة 9 نظر أمر آخر. ليه؟ لأن ثمامة قال لأهل مكة حين قاموا عليه والله لن تصل إليكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن مكة كانت في هذا الوقت دار حرب وكانت دار شرك ولم تكن قد دخلت في الإسلام بعد الفتح. واضح الدرس ده؟ درس جميل. وبعدها يقول حافظ ابن كثير: والله أعلم، والله أعلم، وأنا أدافع عن الإمام البخاري وأرد على الحافظ رحمه الله تعالى ورحم الله البخاري، وأقول وقد فرق الإمام البخاري تفرقة بديعة جميلة فقيهة، ومعروف أن البخاري قد فقه في تراجمه، ففرق بين الوفد وبين قصة ثمامة بقوله رحمه الله البخاري: باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة ابن أثال، ففرق بين الوفد وقصة ثمامة، وإلا لو أراد أن يجعل ثمامة في الوفد ما فرق بين الوفد والقصة وقال: باب وفد بني حنيفة وفيهم ثمامة بن أثال، كما قال: باب ومعهم مسيلمة الكذاب. ففرق الإمام البخاري وهو الفقيه رحمه الله تعالى. فهذه وجهة نظر الإمام، وهذه وجهة نظر الحافظ ابن كثير، ولكل وجهة هو موليها، لكن يبقى الأدب ويبقى الفهم، ولا حرج أن يستدرك على قولي أيضا طالب من طلابه، لا حرج، فنعمة الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن فلتختلف أفهامنا للتراجم وللأدلة وللنصوص، وليبقى الأدب. ففرق بين فقه الخلاف وبين أدب الخلاف. اسمع مني وأختم اللقاء بها: لو وضعت المسائل في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. الله الله الله، تاني يا شيخ محمد. حاضر. لو وضعت المسائل، مسائل الخلاف، في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف، ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.